إبراهيم قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عروة قال أخبرني أسامة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب على حمار عليه قصيبة فدكية يعني سجادة منطية من فدك فدك فريق حدائق كبيرة من النخيل قريب خيبر تابعات لخيبر يقول عليه قصيبة فدكية ممر عليه الصلاة والسلام على أخلاق فيهم المنافقون رأس منزلة بن أبي بن سلول وفيهم المسلمون رأس عبد الله بن رواحة وفيهم اليهود أيضا تسلم عليهم ونزل عليه الصلاة والسلام فقال ابن أبي لا تغبر علينا بحمارك يا هذا ارجع إلى مكانك فمن أتاك فاقصص عليه فاقصص عليه كان حقا ولا تئتنا فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فاستأذن يا رسول الله وغبر علينا فإننا نحب ذلك فكاد أن يتواثب المسلمون والمنافقون معهم اليهود المنافقون معهم اليهود والمسلمون قسم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فلما انتهى من كلامه عليه الصلاة والسلام وغبطهم وفككهم وهدأهم ذهب إلى سعد بن معاذ من سعد بن عبادة رئيس الخزرج وكان مريضا يريد أن يعزه الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ من سعد بن معاذ رئيس الخزرج سعد بن عبادة رئيس الخزرج أنه مريض فأتى يزوره على هذا الحمار ومع أسامة بن زيد فلما دخل على سعد رضي الله عنه قال هل سمعت يا سعد ما قال أبو شباب يعني عبد الله بن أبي فقال فقال يا رسول الله قال كذا وكذا قال يا رسول الله اعفو عنه والله لقد جاء بك وما نزل عليك من الحق وإن هذه البحيرة هذه البحيرة يعني المدينة يسمعون الخرزة والأشياء يزودون يصير أمير بهذا يزودونه حتى يصير أمير فيرى أنك نزعت هذا منه يزودونه ويصير أمير كما خرج له فلما جاء الله بك فبما نزل عليك من الحق أن يرى أنك تلقوا هذا الحق الذي تريد أن يتوجه أهل البحيرة يعني أو البحرة يعني المدينة رضي الله عنه أهلها قال اعفو عني رسول الله فعفى عليه عن رسول الله وهذا قبل بدر أما لما جاء بدر وهزم الله المشركين في بدر أسلم لها حينه مسلم منافق مظهر منافق علنا لكن لما جاء بدر وهزم الله المشركين ونصر الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا أمر قد مضى خلاص ابن أبي لليهود للمنافقين هذا أمر قد مضى خلاص ما نزلوا أسلموا فأسلموا نفاقا أسلموا ظاهرا وأخطوا النفاق الحمد لله أخطوا النفاق نعم باب من لم يسلم على من اعترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي قال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر قال رحمه الله حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن غيلة بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحج حين تقلب عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل أرك شفتيه برد السلام أم لا حتى قمت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. يقول الدخان رحمه الله باب من لم يسلم على من اقترف سلم على من شرب الخمر أو اقترف ذنبا من الذنوب التي يستحق أن يهجر فيها. الهجر اليوم ما ينفع اليوم الهجر ما ينفع يضحكه في التاج لو تاجر ما تسلم عليه إذا عمل خمر شرب خمرا أو سوى معصية وتاجر يضحك عليك ما يهم تسلم ولا ما تسلم ما يهم اليوم ضاعت دين وضاعت الشريعة بين الناس لأنه ما تمسك بالإسلام الصحيح الدائم فلا تور من الذنوب فالشاهد يقول البخاري حدثنا وإلى متى تتبين توبة العاصي إلى متى تنتهي توبة العاصي يعني متى تقبل توبة العاصي للناس إلا عاد الله يقبلها الله أعلم متى يقبلها ما ندري الحين لكن إن متى نقبل توبة العاصي هل إذا تاب أو تاب الله عليه أو شيء من هذا إذا تاب الله عليه لا شك في هذا أنها قبلت خلاص يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليل قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب، عقيل عن ابن شهاب قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن ثابت بن مالك رضي الله عنه قال انه لما تخلف عن وقع غزوة تبوك تخلف فليس له عذر، لكن مالك اثنين معاه تخلفوا عن غزوة تبوك مع ان ما لهم عذر، يقول عندي ناقتين وعندي كذا وعندي كذا واطلع وادخل ما عمل شيء ارادة من الله تعالى وتقدم. فلما قدم الرسول المدينة عليه الصلاة والسلام امر الناس بهجرنا ان لا نكلمهم ولا نكلمهم ولا يكلمهم أحد ولا يكلم عليهم أحد، فجلس 40 ليلة ثم بعد ذلك زاد 10، وذلك أنهم سرق أرسلوا نساءهم اعتزلوا نساءهم فتم 50 ليلة، ولكن الله تاب عليهم لما رأى من صنيعهم وأنهم مسلمون حقا وأنهم لو يبقون الليل والنهار لا تعب ولا الاثنين اللي معه، أنزل الله وعلى الثلاثة الذين خذبوا حتى يضاقت عليهم دارهم ورحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تابوا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فالشاهد أنه أن الله تعالى تقدم فباع 50 نزلت هذه الآية وعلى الثلاثة، فجاء كاد فالرسول السرير السرير بتتوجه عليه الصلاة والسلام كأنه قطعة قمر، يقول فعرفت أن الله تعالى دوحة، فقال أبشر بخير يوم وجدت أمك يا كعب أمنك أم من أصحاب من الله، أنا يوم العمل أنا ونشأت فيك وأجلتك لكن من الله تعالى وتقدس، وتلا عليه الآيات التي نزلت في الثلاثة وتابع على الثلاثة الذين وأخبر الناس أن الله تاب عليه وكلمهم الناس جميعا. الشاهد أن الهجر عقاب، الهجر للمعاصي عقاب، شارب خمر شارب خمر أو غيره للمعاصي عقاب الهجر، إذا كان ينفع فإنه عقاب لا يهجر ولا يتكلم عليه، يهجر المسلمون ولا يتكلمون عليه إطلاقا، إذا كان ينفع كان عقاب وينفع وإلا فهو ضائع. نعم. قال وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصدقهم عليه فأقول في نفسي هرسل، يقول لما هجر الرسول آتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأقول حرك سلم عليه فأقول حرك الكمتين، هذا موافقة الترجمة الحديث موافقة الترجمة، هذا الشاهد اللي يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فيصد عني فأقول هل حرك شفتيه ورد على أم لا، ما حرك شفتيه لأنه هاجر وخلص. باب كيف يرد على أهل ذمة السلام. قال رحمه الله حدثنا ابن اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروان عائشة رضي الله عنها قالت قال رأف من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك السلام عليك، فمهمت فقلت عليكم السلام واللعنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عائشة إن الله يحب الرضا بالأمر كله، فقلت يا رسول الله لم تسمع ما قالوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم. يقول البخاري رحمه الله باب كيف يرد على كيف نرد على اليهود إن سلم عليهم سلم علي اليهود أو يهود جميعا كيف نرد عليهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا عيب عن السهري قال عن أروى عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم السلام واللعنة، السلام عن الموت، السلام عليك عن الموت، فقالت عائشة عليكم السلام واللعنة، فقال بما ليش عائشة إن الله رفيق يحب رفق فلا يقول رفق شيء إلا ذانه، قالت لم تسمع ما قالوا، قال لم تسمع ما قلنا، استجابوا لنا ولا استجابوا لهم، لأن قلنا السلام عليكم استجابوا لنا وهم استجابوا لهم. قال رحمه الله حدثنا أبو وهب يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. قول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول إذا سلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم اليهود فقولوا السلام عليكم والسلام عليكم. فإنما يقول أحدهم فإنما يقول أحدهم السلام عليك يعني الموت عليك فرد عليك السلام عليك والسلام عليك يعني حتى هو انتهى الموت عليك ويستجاب للمسلمين ولا يستجاب لليهود إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب اهل الكتاب فقولوا وعليكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشام قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر عبيد الله قال حدثنا عن جده انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم لانهم يقولون السلام عليك فان ترد عليهم عليكم يعني وعليك السلام فيستجيب الله للمسلمين ولا يستجيب للكفار اليهود. فمن نذر في كتاب من يحذر على المسلمين